ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. اللهم أغثنا يا ربنا اللهم أغثنا يا ربنا في هذه الساعة أغثنا يا ربنا أمنا وإيمانا وشفاء وعافية يا ربنا. اللهم أغث عبادك يا ربنا وإماءك الحاضر والغائب يا مولانا ومن اشترك معهم في سحر وحسد وعين ونظرة وعقد أغثهم وأغثنا أجمعين يا ربنا البر والتقوى يا ربنا شفاء وعافية وشفاء وعافية يا ربنا. كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا يا رحيم يا غوث المستغيثين. أغثنا أغثنا يا ربنا عفوا وعافية في هذه الساعة المباركة يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تغيثنا الآن يا ربنا بإبطال أسحارهم أجمعين من حاسدين وحاقدين من حاسدين وحاقدين من حاسدين وحاقدين ومن ظالمين وطاغين وباغين ومعتدين من الأقارب والجيران أجمعين من الأقارب والجيران والخدم والعمال يا ربنا يا عظيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. اللهم إنا نستغيث بك يا ربنا فأغثنا يا ربنا الآن عفوا وعافية أغثنا يا ربنا الآن إبطالا للأسحار والأحساب والعيون يا ربنا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم استجب لنا يا ربنا أجب لنا الدعوات وأبطل يا ربنا الأسحار مأكولة ومشروبة مأكولة ومشروبة مدفونة مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة. أبطلها يا ربنا بحولك أبطلها يا ربنا بقوتك أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا خاصة وعامة أبطلها يا ربنا ما كان على العقل ما كان على الإدراك والذهن ما كان على العقل والإدراك والذهن ما كان على الحكمة والحنكة ما كان على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة أبطل آثارا عظيمة من آثار الأسحار والأحساد والعيون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أغثهم يا ربنا الآن عفوا وعافية للوالد والولد يا ربنا للوالد والولد للوالد والولد يا ربنا للوالد والولد يا مولانا يا ربنا أغثهم الآن عافية أخرج البلاء من أجسادهم أخرج البلاء يا رب الأرض والسماء يا سميع الدعاء أخرج البلاء من أجسادهم وبيوتهم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أغثنا يا ربنا الآن عفوا وعافية عفوا وعافية ونصرا على الأعداء ودحرا للأعداء وهلاكا للأعداء وإحراقا للأسحار والعقد يا ربنا يا واحد يا صمد من لنا إلا أنت فندعوه من لنا إلا أنت فندعوه إذ تستغيثون ربكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم نغثنا يا ربنا أغثنا يا مولانا في هذه الساعة يا ربنا أغثنا يا مولانا عفوا وعافية عفوا وعافية أغثنا يا ربنا علما علما علما بما فينا وما حولنا وما علينا علما بأحوال أمراضنا يا مولانا أغثنا يا ربنا دراية وبصيرة بما في أجسادنا وبمن في أجسادنا ومن حولنا من الأسحار من السحار ومن الأحساد والحسد الشديد ومن الحسد الشديد والعيون والعقد والمسوس الظالمة يا ربنا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم أغثنا يا ربنا الآن نصرا على الظالم نصرا على الفاجر نصرا على الإنسي والجني المتابع لنا بسوء ومكر وخيانة وخديعة عليك به يا ربنا عطل عن زواج عطل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة. يا ربنا أغثنا الآن يا مولانا نصرا على من يربط على من يربط على من يربط على من يربط من يربط الجسد على من يربط الجسد والحظ والنصيب ويربط ويربطه ويربطها عن الذرية عن الذرية. يا ربنا كن ولينا يا مغيث المستغيثين أغثنا يا رب العالمين وأبطل الأسحار كلها والأحساد كلها وآثار العيون كلها وأخرج يا ربنا شياطين مرادة وأخرج يا ربنا عفاريت ظلمة وأخرج يا ربنا الموكلين بالأسحار والأحساد والعيون من الوالد والولد ومن الأخ والأخت ومن الزوج والزوجة ومن بيوتهم ومن بيوتهم. أغثنا يا غوث المستغيثين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. عليك يا ربنا باليهود والنصارى أغثنا نصرا عليهم يا مولانا جنا ظالمين ساحرين حاسدين بغاة ومعتدين معطلين ورابطين وممرضين أنت حسبنا عليهم أنت حسبنا عليهم مردة وعفاريت ومن سكان الأرض فينا ومن عمار البيوت آذونا ومن الجن الثعابين والقطط والكلاب والأسود في الأجساد ومن الطيارين والغواصين في الأجساد. عليك بهم يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم. أجب لنا الدعاء يا رب الأرض والسماء واجعلها يا ربنا ساعة إجابة ساعة دفع للبلاء ونصر على الأعداء وكشف للبلاء. يا ربنا يا سميع الدعاء اجعلها ساعة حصول للشفاء اجعلها ساعة حصول للشفاء. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أغثنا يا ربنا وأطل يا ربنا الأسحار كلها أطل يا ربنا أسحارا مأكولة أطل يا ربنا أسحارا مأكولة في الأرز والإدامات في الأرز والإدامات في الأرز والإدامات، أطل يا ربنا أسحارا مأكولة مأكولة مأكولة في البر والسمن والعسل، أطل يا ربنا أسحارا مأكولة مأكولة مأكولة، تجمدت مأكولة تصلبت مأكولة تكونت وتكورت، أطل يا ربنا أسحارا مأكولة، أغثنا يا ربنا وأطل أسحارا مأكولة، أطل يا ربنا أسحارا مأكولة في الولائم والعزائم وفيما قدم، أطل يا ربنا الأسحار كلها مشروبة مشروبة مشروبة مشروبة في القهوة والشاي في القهوة والشاي، أغثنا يا ربنا لإبطال أسحار مشروبة مشروبة مشروبة في القهوة في القهوة في القهوة والشاي وفي العصيرات وفي الحليب والألبان وفي المشروبات الغازية وفي المشروبات الغازية، اللهم أطل أسحارا مشروبة مشروبة في الماء مشروبة في الماء مشروبة في الماء، أطل يا ربنا أسحارا عظيمة، أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض، اللهم أطل يا ربنا الأسحار كلها، اللهم أطل يا ربنا الأسحار كلها، اللهم أطل يا ربنا الأسحار كلها، اللهم أطل يا ربنا الأسحار كلها قوية عظيمة شديدة، اللهم أطل يا ربنا الأسحار كلها قوية عظيمة شديدة، اللهم أطل يا ربنا الأسحار كلها، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا، وحل يا ربنا معقدا وحل يا ربنا معقدا وحل يا ربنا معقدا وحل يا ربنا معقدا، اغثنا يا مغيث اغثنا يا مغيث اغثنا يا مغيث، يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا معقدا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطة وحل يا ربنا معقدة، أنطق يا ربنا صامتا يا ربنا وادحر عدوا وادحر يا ربنا عدوا وانحر يا ربنا عدوا من الإنس والجان من الإنس والجان، نسألك يا ربنا يا مغيث نسألك يا ربنا يا مغيث أن تغيثهم الآن، أغيثنا الآن يا ربنا شفاء يا مولانا وعافية شفاء يا مولانا وعافية ونصرا على ظالم في الجسد ومن حول الجسد سكن سكن في الجسد ومن حول الجسد، ثعبانا ثعبانا وحيا ثعبانا وحيا ثعبانا وحيا، وقردا وقردا ظالما يهوديا فاجرا وقردا ظالما وقردا ظالما يهوديا فاجرا يهوديا فاجرا، عليك به يا ربنا عليك بجني قرد عليك به يا ربنا عليك بجني قرد عليك بجني قرد في الجسد ومن حول الجسد، عليك بجني ظالم ثعبان ثعبان وكلب وقط وأسد وأسود في الجسد ومن حول الجسد يؤذي الجسد، وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب، ألا يكون زواجا ألا يرزق ذرية وألا ترزق ذرية، اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر، أغثنا يا ربنا أغثنا يا ربنا عفوا وعافية أغثنا يا ربنا عفوا وعافية، يا ربنا يا ربنا من هذه الأسحار من هذه الأسحار من هذه الأسحار كثيرة عظيمة قوية من هذه الأسحار من هذه الأسحار قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة، لها عشر سنين لها خمسة عشر عاما لها عشرون عاما لها خمس سنين لها خمس سنين لها ثلاث سنين لها أربع سنين لها ست سنين لها سبع سنين لها ثمان سنين لها تسع سنين، أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها بينها وبين زوجها عليها وعلى زوجها بينها وبين الزواج عليها وعلى الزواج، أطل يا ربنا سحرا عظيما اغثنا يا ربنا اغثنا، اغثنا يا ربنا اغثنا في ابطال اسحارهم واحسادهم يا ربنا يا ربنا. وما كان على الحمل الا يكون لها ابدا، وما كان على الذريه الا يرزق ذريه، الا ترزق ذريه. الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم. الله اكبر. عليك يا ربنا بالظالم في الجسد في الجسد، يكرهها في زوجها، يكرهها في الازواج. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. عليك يا ربنا من كان في الجسد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. على الأمراض والأدواء وعلى الأسقام، وعلى الأسقام. عليك به يا ربنا على الزواج، وزوجناهم بحور عين. اقضي يا ربنا سحرة، سحرة تفريق، تفريق وطلاق، وطلاق وشقاق وعدم وفاق. اقضي يا ربنا سحرا عظيما، اقضي يا ربنا سحرا غريبا، اقضي يا ربنا سحرا يتجدد. اغثنا يا ربنا بإبطال الأسحار في هذه الساعة يا ربنا يا قهار. بسم الله بسم الله. اطري يا ربنا سحرا عظيما، اللهم اطري يا رب الاسحار والاحساد والعيون والعيون على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والاناقة. اللهم اطري يا ربنا سحرا عيون، عيون واحساد امتزجت بالاسحار العظيمة، امتزجت بالاسحار القديمة، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا سحر حسد وحقد، اطر يا ربنا سحر ظلم وانتقام، اطر يا ربنا سحر عداوة، اطر يا ربنا سحر غيرة، غيرة وغدر، غيرة وغدر. اطر يا ربنا سحر إهانة، إهانة وذل، إهانة وذل. اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا سحر غلبة وقهر، اطر يا ربنا سحر الفقر والقلة والذلة والمهانة والأمراض والأدواء والخيالات. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. اغثنا يا ربنا، اغثنا يا ربنا في هذه الساعة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا ما عملوه، اقضي يا ربنا ما صنعوه، اقضي يا ربنا ما عملوه. اغثنا يا ربنا الآن بإبطال ما صنعوه، بإبطال ما عملوه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اقضي يا ربنا الأسحار مأكولة ومشروبة، مدهونة مدهونة مدهونة ومرشوشة ومرشوشة ومنثورة ومزرورة ومزرورة ومدسوسة ومدسوسة. وهنا وهناك في الأحواش في الأحواش، في المداخل في المداخل، في المداخل في المداخل، وحول الأبواب وتحت وتحت العتبات وعلى العتبات. يا ربنا اطل يا ربنا أسحارا عظيمة في ورقة، اطل أسحارا في الأوراق، في الأوراق في الأوراق، وفي السبح وفي السبح، وفي الخرز وفي الخرز. اطل يا ربنا أسحارا عظيمة في ماء سحر، في ماء سحر، وفي دم به سحر. اللهم اطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيمة في بودرة في بودرة، في بودرة في بودرة، في مدهون في مدهون، في زيت في زيت. اطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا سحر الاسود، اطل يا ربنا سحرا عظيما. عليه المارد والعفريت، عليه الخادم والحارس، في الجسد وفي البيت، في الجسد وفي البيت، وفي المقبرة وفي المقبرة، وفي الوادي. اطل يا ربنا سحرا في الوادي، اطل يا ربنا سحرا في الوادي، اطل يا ربنا سحرا في الوادي، اطل يا ربنا سحرا في الماء، اطل يا ربنا سحرا على الماء، اطل يا ربنا سحرا على التراب، اطل يا ربنا سحرا في التراب، اطل يا ربنا سحرا على الهواء، اطل يا ربنا سحرا في الهواء، اطل يا ربنا سحرا على النار. بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا سحرا الكواكب والنجوم، أطل يا رب رفع الكواكب والنجوم، أطل يا رب رفع العظيم أن يذهب العقل، يكاد أن يذهب العقل، يكاد أن يذهب العقل، أطل يا رب رفع عظيما سحرا عظيما، كل موجي كالموجي، كل موجي كالموجي يؤثر في الرأس، كل موجي كموجي البحر، كموجي البحر على الدوار على الدوار على الدوار على الدوار على الدوخة والصداع على الدوخة والصداع، وعلى ذهاب العقل وعلى الإغماء وعلى الإعياء، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر، أطل يا رب سحرا أكلوها، أطل يا رب سحرا شربوه، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أغثنا يا ربنا بإبطال سحر في ورقة في ورقة في ورقة فيها أسماؤهم فيها فيها أسماؤهم فيها أسماء فيها أسماؤهم فيها اسم الأب والأم والذرية والذرية على الآلام والأوجاع والأمراض وعلى عدم الزواج وعلى الطلاق لمن تزوج وعلى عدم الذرية وعلى عدم الذرية. الله أكبر. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. بسم الله بسم الله يا ربنا يا ربنا. وزوجناهم بحور عين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه، بارك لهم يا ربنا فيما نظروا عليه، بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه، بارك لهم يا ربنا فيما نظروا عليه، بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه، بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه، بارك لهم يا ربنا فيما نظروا عليه، بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم، بارك لهم يا ربنا فيما وهبتهم، بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم، بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم، بارك لهم يا ربنا فيما وهبتهم، بارك لهم يا ربنا فيما أنعمت به عليهم، بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم، بارك لهم يا ربنا في الحظ والنصيب، بارك لهم يا ربنا في الحظ والنصيب، بارك يا ربنا للزوجين، بارك لها يا ربنا في حياتها، يا ربنا وارزقها يا ربنا زوجا طيبا مباركا، بارك لهم اجمعين يا ربنا، وارزقهم يا ربنا ذرية طيبة، وارزقهم يا ربنا ذرية طيبة. إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يا ربنا يا ربنا بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم، بارك لهم يا ربنا في الجمال والكمال والبهاء والنظارة والوسامة، بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم، بارك لهم يا ربنا في الحسب والنسب، بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم، فيما أعطيتهم ووهبتهم وأنعمت به عليهم. الله أكبر. حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، وحل يا ربنا معقدا، وحل يا ربنا معقدا، وانزع يا ربنا مثبتا، وانزع يا ربنا مثبتا، وانزع يا ربنا مثبتا، وانزع يا ربنا مثبتا، واصهر يا ربنا، واصهر يا ربنا متكسلا، واصهر يا ربنا مجمدا، واصهر يا ربنا مجمدا. الله اكبر. اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا سحرا، وحل يا ربنا عقدا، يا ربنا يا ربنا احلق يا ربنا عقدا وورقا. بسم الله بسم الله. اخرج يا ربنا حبلا، اخرج يا ربنا خيطا، اخرج يا ربنا خرزا، اخرج يا ربنا اثرا، اخرج يا ربنا اثرا، اثرا لهم اثرا لبعضهم، في شعر في شعر، في ملابس في ملابس، وبطل ما كانوا يعملون. استغيثون ربكم فاستجاب لكم، فاستجاب لكم. يا ربنا يا ربنا اجب لنا الدعاء يا ربنا، اجب لنا الدعاء يا ربنا، اجب لنا الدعاء يا ربنا، اجب لنا الدعاء يا ربنا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، اجب لنا الدعاء يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا سحرا، وحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، وحل يا ربنا معقدة، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا أثر حقد، حقد وغدر وغيره، حقد وغدر وغيره، عليهم وفيهم وبينهم، عليهم وفيهم وبينهم، اللهم اطلها يا ربنا كلها، اطلها يا ربنا كلها، اطل يا ربنا الأسحار، اطل يا ربنا الأحساد، اطل يا ربنا أثار العيون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فاستجاب لكم، فاستجاب لكم. أجب يا ربنا، أجب يا ربنا الدعاء. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، فلنعم المجيبون، فلنعم المجيبون، فلنعم المجيبون. يا ربنا يا ربنا أجب يا ربنا الدعاء، أجب يا ربنا الدعاء، واكشف يا ربنا البلاء، وأذن يا ربنا بالشفاء، وأذن يا ربنا بالشفاء. يا ربنا بك نستغيث، اللهم أغثنا يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا بشفاء وعافية، بشفاء وعافية، بشفاء وعافية. يا ربنا يا ربنا، وكن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم أحل يا ربنا العقاد. الله أكبر. اللهم اطل يا ربنا سحرا، اللهم اطل يا ربنا حسدا، اللهم احل يا ربنا عقدا، اللهم فك يا ربنا مرابطا، اللهم صل يا ربنا مجمدا، اللهم انزع يا ربنا مثبتا، اللهم انزع يا ربنا مثبتا. اللهم يا ربنا شفاء في هذه الساعة يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء. كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا. بسم الله بسم الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يا ربنا يا ربنا اجب يا ربنا الدعاء، اجب يا ربنا الدعاء، اجب يا ربنا الدعاء، اجب يا ربنا الدعاء، اجب يا ربنا الدعاء، اجب يا ربنا الدعاء، اجب يا ربنا الدعاء الوالد، اجب يا ربنا الدعاء الوالدة، اجب يا ربنا دعاء الذرية، اجب يا ربنا دعاء الراقي، اجب يا ربنا دعاء الامام، اجب يا ربنا، اجب يا ربنا دعواتنا. استجب لها يا ربنا، استجب لها يا ربنا، استجب لها يا ربنا. بسم الله بسم الله. اللهم اقض يا ربنا الاسعار والاحساد والعيون، وآثارا عظيمة، وآثارا عظيمة، وآثارا عظيمة. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم كن وليهم يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اضعف يا ربنا قويا، اضعف يا ربنا قويا، في الجسد في الجسد، في الجسد في الجسد. اضعف يا ربنا قويا، اضعف يا ربنا قويا، اضعف يا ربنا قويا، اضعف يا ربنا قويا، اضعف يا ربنا قويا، اضعف يا ربنا قويا. عليك يا ربنا بملوك الجن، عليك يا ربنا بملوك الجن، عليك يا ربنا بسلاطين الجن، عليك يا ربنا بملوك الجن، عليك يا ربنا بسلاطين الجن، عليك يا ربنا بفراعنة الجن، عليك يا ربنا فراعنة، فراعنة الجن الظالمين. عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، غلبوا وقهروا. عليك بهم يا ربنا، على الزواج أن لا يكون، وعلى الطلاق أن يكون، على الزواج أن لا يكون، وعلى الطلاق، وعلى الطلاق أن يكون. يا ربنا وعلى أذية، يا ربنا وعلى خزية، يا ربنا وعلى بلية. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. اطل يا ربنا سحرا، واحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا الحسد، واحل يا ربنا العقد، وفك المرابط يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا سحرا، واحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا. بطل ما كانوا يعملون. اخرج يا ربنا الاسحار، اخرج يا ربنا كلها. ما كان في الاجساد، ما كان في الاجساد، ما كان في الاجساد، ما كان في الاجساد، ما كان في البيوت، ما كان في البيوت، ما كان في الاجساد، ما كان في البيوت، ما كان في البيوت، ما كان في البيوت، ما كان في الاجساد. اللهم اطل يا ربنا سحرا، اللهم احل يا ربنا عقدا، اللهم فك يا ربنا مرابطا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر، الله اكبر. عليك يا ربنا بظالم، بظالم في الجسد، عليك بملك من ملوك الجنه في الجسد، في الجسد استحل الجسد، استولى على الجسد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. الله اكبر. عليك به طياره، عليك به غواصه، عليك به ظالمه، عليك به عاشقه، عليك به على الزواج الا يكون ابدا، عليك به على الطلاق ان يكون دائما، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا على الأمراض والأوجاع، على الأمراض والأوجاع، على البلاء، على البلاء، وعلى الشقاء والعناء، وعلى الشقاء والعناء. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، فلنعم المجيبون. يا ربنا يا ربنا اجب يا ربنا الدعاء، اجب يا ربنا الدعاء، وانصر يا ربنا عبدك، وانصر يا ربنا امتك، على من غلبهما وعلى من قهرهما، وعلى من قهرهما، على من غلبهما وعلى من قهرهما، وعلى ساحر في الجسد. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. ظلم، ظلم وطغى وبغى، عليك بجني ساحر، ساحر، ساحر، ساحر، ساحر في الجسد، ساحر، ساحر، ساحر، ساحر في الجسد. عليك به يا ربنا، عليك به ساحرة، عليك به ساحرة، عليك به ساحرة. جعله وجعلها مستودع للسحر، مستودع لسحر العائلة، مستودع لسحر العائلة. اللهم عليك به، اللهم عليك به. سكر البطن، سكر البطن ورحمها، سكر القلب والصدر، سكر الرئة والقفا، سكر الدم والعظم والمفصل. عليك به يا ربنا، عليك به ماردا، عليك به عفريتا. الله أكبر، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. بطل ما كانوا يعملون. اللهم عليك بجني ساهر، ساهر، ساهر، ساهر، ساهر. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. عظيمة، عظيمة، غوريلا، غوريلا، غوريلا. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به. قردة، قردة، قردة. عليك به يا ربنا. ثعبانا وهيا، ثعبانا وهيا، أسدا وأسودا، أسدا وأسودا، أسدا وأسودا. عليك به كلبا وقطة، كلبا وقطة. الله أكبر. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اغثنا يا ربنا بإبطال السحر العظيم والحسد، والحسد، والحسد، والحسد. يا الله اغثنا يا ربنا بإبطال الحسد، بإبطال أثر نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس عليه وعليها، نفس، نفس عليه وعليها، من حاسد وحاسدة، من حاقد وحاقدة، ممن في قلبه غل، ممن في قلبه غل، غل عظيم وغيره، وغيره، وغيره، وغيره. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فاستجاب لكم، فاستجاب لكم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة غوث, اجعلها يا ربنا ساعة غوث, اجعلها يا ربنا ساعة غوث, اجعلها يا ربنا ساعة غوث, اجعلها يا ربنا ساعة غوث, اجعلها يا ربنا ساعة غوث, اجعلها يا ربنا ساعة غوث لنا على من ظلم وطغى وبغى وتجبر وقهر. يا الله يا ربنا واستحيل يا ربنا وسحر الجسد. يا الله يا عظيم اجعلها يا ربنا ساعة غوث يا ربنا بنصر العظيم على من ظلم وقهر وعلى من سحر وحسد وعلى من ظلم العقل والجسد والحظ والنصيب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة غوث, اجعلها يا ربنا ساعة غوث, اجعلها يا ربنا ساعة غوث, اجعلها يا ربنا ساعة غوث. يا ربنا يا ربنا واخرج الاسحار واخرج الاسحار واخرج الاسحار واخرج الاسحار من الاجساد من الاجساد. ما كان على الحظ والنصيب في الزواج في الزواج ان لا يكون ابدا, وما كان على الحظ والنصيب في ان ينكس بطلاق بطلاق وبعدم وبعدم ذريه وبعدم ذريه وبقله الارزاق وبقله الارزاق وبالامراض والادواء والاسقام. يا ربنا يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا. يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطل هذه الاسحار, ابطلها يا ربنا ابطلها وابطل يا ربنا اسحارا اسحارا على الاثار على الشعر على الشعر وعلى الثياب وعلى الثياب وعلى الدم وعلى الدم وعلى الاثر وعلى النعال وعلى حجابها. ابطل يا ربنا سحرا عند ساحر وساحره عند ساحر وساحره وعند من ذهب لساحر وساحره. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطله يا ربنا بحولك, اللهم ابطله يا ربنا بقوتك, اللهم ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. يا ربنا يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله. اللهم أطل يا ربنا أسحار كلها وآثار الحسد والعيون. يا ربنا أطلها يا ربنا كلها وحي يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أطل يا ربنا الأسحار, اللهم أطل يا ربنا الأسحار ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت. اللهم أطلها يا ربنا كلها, اللهم أطلها من الأقارب والجيران, اللهم أطلها يا ربنا من العمال والخدم, اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا كلها, أطلها يا ربنا من الأنساب, أطلها يا ربنا من الأرحام, اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا كيدا, اللهم أطلها يا ربنا مكرا, اللهم أطلها يا ربنا كيدا, اللهم أطلها يا ربنا مكرا وخيانة وخديعة. اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا معقودة في القلب, معقودة في القلب, مربوطة في البطن, مربوطة في البطن, ومعقودة في رحمها, ومعقودة في رحمها, وفي الظهر مثبتة, وفي الظهر مثبتة, وبين الكتفين محكمة, وبين الكتفين محكمة. احيا ربنا هذه العقادة, وفك المرابط يا ربنا من الوالد والولد, من الوالد والولد, في الوالد للولد, في الوالد للولد في الوالد للولد في الولد للوالد في الولد للوالد في الولد للوالد. افلع يا ربنا وفكها على الآلام والأوجاع يا ربنا وعلى الضر يا ربنا وعلى الشر يا ربنا وعلى المكر يا ربنا أبطلها يا ربنا يا ربنا حل عقدها يا ربنا فك مرابطها. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا السحر العظيم اطر يا ربنا الحسد الشديد اللهم اطره يا ربنا بحولك اللهم اطره يا ربنا بقوتك اللهم اطره يا ربنا بقدرتك يا ربنا يا ربنا اغثنا يا مغيث اغثنا يا مغيث اغثنا يا مغيث اغثنا يا مغيث. الان يا ربنا غوثا منك يا ربنا يا نعم المغيث يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا نعم المجيب يا نعم المغيث. الآن يا ربنا في هذه الساعة لا تخيب رجاءنا فيك يا مولانا لا تخيب رجاءنا فيك يا مولانا ولا ترد أيدينا صفرا يا ربنا ولا ترد أيدينا صفرا يا ربنا. اللهم أطل الأسحار كلها كلها كلها كلها عظيمها وهيناها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل وما كان على الكواكب والنجوم وما كان على الأبراج وما كان سفليا وما كان سفليا وما كان سفليا وما كان سفليا وما كان سفليا وما كان سفليا. اللهم اطل أسحار كلها اللهم اطل أسحار كلها اللهم اطل أسحار كلها اللهم اطل أسحار كلها اللهم اطل أسحار كلها اللهم اطل أسحار كلها اللهم اطل أسحار كلها اللهم اطل أسحار كلها اللهم اطل أسحار كلها اللهم اطل أسحار كلها اللهم اطل أسحار كلها. ما كان في الجسد وما كان في البيت وما كان في البيت اطلها يا ربنا كلها حرك يا ربنا ساكنا اطلق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا وحل يا ربنا معقدا. انت حسبنا يا ربنا على من غلبنا وقهرنا انت حسبنا يا ربنا على من جعلها مستودعا لسحر العائلة أنت حسبنا يا ربنا على من جعله مستودعا لسحر العائلة أنت حسبنا يا ربنا على من ظلم على من ظلم على من ظلم وعلى من عشق الجسد وعلى من عشق الجسد وعلى من عشق الجسد وعلى من عشق الجسد وعلى من عشق الجسد وعلى من أمرض وعلى من أمرض وعلى من عطل وعلى من عطل وعلى من عطل يا ربنا يا ربنا وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم. اللهم أجب يا ربنا الدعاء واكشف يا ربنا البلاء. اللهم أبطل الأسحار كلها والأحساد كلها والعيون كلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا وأخرجها من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من العقل والذهن والدماغ والفكر. اللهم أبطلها يا ربنا كلها اللهم أغثنا يا ربنا بإبطالها كلها يا ربنا وإخراج من عليها ما كان في الرأس ما كان على العقل والإدراك ما كان على المخ والمخيط وما كان على السمع والبصر والنطق وما كان في الوجه وما كان في القفا في القفا في القفا مربوطا ومعقودا وما كان في الظهر وما كان في الحبل الشوكي والعمود الفقري وما كان في الحنجرة وما كان في الوديجين وما كان في النحر وما كان في النحر وما كان في القلب والصدر وما كان في البطن وما كان في الفرج معقودا ومربوطا وما كان في البطن وما كان في رحمها وما كان في الدم والعظم والمفصل وما كان في اليدين والرجلين وما كان في المفاصل والغضاريف وما كان وما كان على الشعر وعلى الظفر. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم اطره يا ربنا بقوتك يا الله يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم, يا عظيم. يا عظيم انصر السحر العظيم. اللهم اغثنا الان يا ربنا يا عظيم, اغثنا الان يا ربنا بابطال اسحارهم اجمعين, بابطال اسحارهم اجمعين. ما كان في الجسد وما كان في الوالد للولد, وما كان في الولد للوالد, وما كان في البيت وما كان في البيت. ابطلها يا ربنا كلها, ابطلها يا ربنا كلها, ابطلها يا ربنا من حاسد وحاقد, ابطلها يا ربنا من منتقم, ابطلها يا ربنا من ظالم, ابطلها يا ربنا, ابطلها يا ربنا, ابطلها يا ربنا, ابطلها يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا أسحارهم العظيمة والقديمة والقوية يا ربنا والشديدة يا ربنا والمخدومة والمحروسة والمحروزة. اللهم أبطلها يا ربنا كلها, أبطل يا ربنا أسحار في البيت, أبطل يا ربنا أسحار العذاب والنكال, اللهم أبطل يا ربنا أسحار الشقاء والعناء. اللهم كن وليهم ونصيرهم وظاهرا لهم ومعينا يا ربنا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم, فاستجاب لكم, فاستجاب لكم, فاستجاب لكم, فاستجاب لكم, فاستجاب لكم, فاستجاب لكم, فاستجاب لكم, فاستجاب لكم, فاستجاب لكم, فاستجاب لكم. يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا الأسحار, أبطل يا ربنا الأسحار, أبطل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون. أبطلها يا ربنا كلها وأخرجها, وأخرجها من الجسد, وأخرجها يا ربنا من الجسد, وأخرجها يا ربنا من الحفظ والنصيفة, وأخرجها يا ربنا من البيت, وأخرجها يا ربنا من البيت, وأخرجها يا ربنا من البيت. وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. اللهم أبطل السحر العظيم, اللهم أبطله يا عظيم, اللهم أبطله يا عظيم. غوثا منك يا مغيث, غوثا منك يا نعم المغيث. الآن يا ربنا الآن, الآن يا ربنا تبطل السحر, الآن يا ربنا تخرج الساحر الملعون, الآن يا ربنا تخرج الساحر الملعون, الآن يا ربنا تخرج الساحر الملعون, يا ربنا الآن تخرج الساحر الملعون, الآن يا ربنا تخرج الساحر الملعون. ظالما في الجسد, عفريتا وماردا, شيطانا خبيثا, أخرجه يا ربنا من الجسد, أخرجه يا ربنا من الجسد, أخرجه يا ربنا غوريلا, أخرجه يا ربنا كردا, أخرجه يا ربنا كردا, أخرجه يا ربنا كردا, أخرجه يا ربنا ثعبانا, ثعبانا وحية, أخرجوا يا ربنا ثعبانا وحية, أخرجوا يا ربنا كلبا وقطا, كلبا وقطا ووزغا. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله, بسم الله, وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله, بسم الله, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا. مأكولا ومشروبا, مدفونا ومرشوشا, مزورا ومذرورا. اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا وقديما قد عاف عليه الزمن، وقديما قد عاف عليه الزمن. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطره يا ربنا، أطر يا ربنا الحسد الشديد، قوى سحرا عظيما. أطر يا ربنا أثر عين عين عين عين، قوى سحرا عظيما. اللهم أطرها يا ربنا كلها أسحارا وأحسادا وآثار عيون وآثار عيون وآثار عيون. وعليك بالممسك بها، وعليك بخادمها، وعليك بحارسها. عليك يا ربنا بالممسك بها، عليك يا ربنا ممن عليها ماردا وعفريتا مسا ظالما، عليك يا ربنا به، عليك يا ربنا به. نجه يا ربنا ونجها، نجه الوالد والولد، نجهما اجمعين يا ربنا، نجهما اجمعين يا ربنا من القوم الظالمين، نجهما اجمعين يا ربنا من القوم الظالمين، نجهم يا ربنا اجمعين من القوم الظالمين، نجهم اجمعين يا ربنا، نجنا اجمعين يا ربنا من القوم الساحرين، من القوم الساخرين، من القوم الظالمين، من القوم المعتدين. انت حسبنا يا ربنا وكفى، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. وبطل، اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، واحل يا ربنا كل العقد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله بسم الله الكافي. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اكفهم يا ربنا العناء، اكفهم يا ربنا الشقاء، اكفهم يا ربنا الفشل، اكفهم يا ربنا الالم، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا الشر، اكفهم يا ربنا المكر، اكفهم يا ربنا الضيق، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا ظالما. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. يا ربنا يا ربنا طهرهم يا ربنا من السحر، طهرهم يا ربنا من الحسد، من الحسد والأسحار يا ربنا، والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون. طهرهم يا ربنا طهرهم يا ربنا طهرهم يا ربنا من الأسحار أنواعها وأشكالها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها.